الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا وعدت على المنبر من أشهر ويمكن من أكثر من سنوات حتى إني حتكلم في موضوع التطور هذا، لأنه ما عندي فيه يعني يحتاج إلى ساحات طويلة من ناحية علمية ومن ناحية حتى من ناحية أخرى تضمينات implications النظرية شيء ثاني، بس من ناحية علمية حتى كثير كلام كثير جدا جدا وصعب وبده وقت طويل، وأنا يعني أعشق نتكلم فيه أكثر منكم والله، بس بده وقت، بدي أشوف الوقت المناسب له عشان نتكلم فيه بإذن الله. لكن بدي أعطي ملاحظات سريعة. زعم بعض العلماء حول العالم إنه هذه النظرية يعني ترتقي الآن إلى رتبة القطعيات واليقينيات، كلام فارغ غير صحيح بالمرة علميا، إنه هذه النظرية مش صحيح إطلاقا، غير صحيح للأسف. لكن تربى الناشئة في معظم بلاد العالم على هذه النظرية، تدرس هذه في الإعداديات وفي الثانويات بالذات، بدرسوها سبحان الله. وللأسف في هذه المناهج ما لا تلاحظ إيه الموضوعية والحيدة العلمية، تدرس إيه بحيدة علمية وتعطى هذه النظرية أو الافتراض هذا يعني مكانته اللائقة به كما ولا على أنها إيش مقررات، ويجيب لك الأدلة وبعدين يجتزئون ببعض إيش النقود التي وجهت إليها يشوهونها ويجتزئونها، يقول لك وبعض العلماء وجه إليها ولكن الجواب عنه كذا كذا، وتصبح كأنها عقيدة دوغما. للأسف هكذا تدرس في أوروبا وفي النمسا وحتى في معظم ولايات أمريكا، بعضها تدرسها من 80 سنة رفضوا غلبة النزعة الدينية غالي، وكان عندهم برلمانات برضو محلية منعوا تدريسها، بعض الولايات المتحدة لا تدرسها غالي بالمرة لكن في معظم ولايات أمريكا تدرس كمان عند العرب، تدرس على أنها شيء منزل يعني نجيل علم وغير صحيح غير صحيح. مش حقدر نتكلم إذا نقول له بالتفصيل، لكن نعطي ملاحظات سريعة أقوى النقود النقد يعني الكريتيك التي وجهت لهذه النظرية أيها الإخوة ما يعرف بفقدان الحلقة المفقودة الميسينج لينك، خاصة إذا تعلق الأمر بعالم الرئيسيات برمايتز وخاصة الإنسان طبعا لكي نكون واضحين هذه النظرية لا تقول الإنسان ترقى عن قرد كما يقول علماء اللاهوت الإسلامي والمسيح واليهودي يضحكون على الناس للأسف في منابر بعض في الكنائس وفي الكتب الوعظية واللاهوتية، هذا كلام غير علمي وغير صحيح ولا يقوله أي دارس للتطور أبدا ويسخر منه. دارون نفسه لم يقوله دارون طبعا نفسه لم يقول هذا الشيء ودارون تكلم في المسألة هذه في كتاب يقع في 3 مجلدات كبيرة اسمه تحدر الإنسان Descent of Man، تحدر الإنسان كتاب كبير جدا هلا في الصفحات مش شيء سهل أصلا. أنواع هذاك لا تكلم في بشكل عام وفي آخره يتكلم في شابتر بسيط عن ارتقاء الإنسان. أما هذه المسألة عكف عليها وألف كتاب ضخم ترجم في 3 مجلدات ضخمات يعني بيجي أقل شيء في 2000-2200 صفحة عن تحدر الديسنت أوف مان. طيب فدارون ومن تلا لم يقول الإنسان ارتقى من قرد، غير صحيح. لكن ما قالوه ببساطة هالقرود هذه مثل الشمبانزي والأورانكوتان والغوريلا والإنسان كلها لها جد مشترك، لها جد قديم مشترك ancient ancestor، جد قديم ترقت عنه كل فرع خرج منه نوع بحيالي، هذا الشمبانزي هذا إنسان الغاب هذا الغوريلا هذا الإنسان، لها جد مشترك. مش انه الانسان تطور عن قرد تطور عن غوريلا، غير صحيح. دارون ما قال هيك، وطبعا انت لما تناقش اي واحد فعالم في الاحد يقول له زي هيك يضحك عليك من اول يقول لك انت مش فاهم ولا حاجه، انت ماخذ موقف غير علمي وجاي تستعرض، مين قال الكلام هذا؟ مش صحيح. لكن كويس اذا الان هذه الفصائل كلها لها جد مشترك وترقت عنه، بصير في سؤال، اعترف تشارلز دارون نفسه في اصل الانواع أنه من أصعب الأسئلة التي تواجه نظريته. على فكرة الرجل على عكس ما يصور عالم، مش أنا بعتبره، كل علماء الأرض ما في في إطلاق عالم مثالي، مثالي نموذجي، يعني اللي بده يشوف كيف يكون العالم ويحترم العلم والمنهج العلمي كذا لازم يكون زي داروين. داروين كان أمينا جدا جدا مع نفسه، مع الناس، مع الحقائق، صور مع كل شيء، أمين بشكل غير عادي. يعني ذكر في كتابه كل النقود التي وجهت إليه في عصره، ذكر كلها واعترف أنه في أشياء لم يفلح في الجواب عليها، في أشياء بتمنى تأتي أعصار أخرى وتجاوب عليها ما فيش جواب قال عنها، في أشياء قال نقود قوية جدا جدا على قضية، قال تعرف أنها نقود قوية، قال ما سخفهاش وقال لا شيء سخيف أبدا الرجل كل وكان أمين حتى في نشر نظريته. حكيت لكم مرة قصته مع ألفريد راسل والاس، نعرف اسمه والاس هذا، وكيف كذا كذا، قصة تدل على أمانة علمية غير مسموخة يا أخي. رجل اشتغل أكثر من 25 سنة على نظريته تشارلز داروين، 25 سنة وما حبش يطبعها عشان بده ينقيها وينقحها وبده تكون قوية وممتازة، مش مستعجل الرجل. وبعدين في يوم أخبر هيك جاءت رسالة من جزر أندونيسيا من ألفريد راسل والاس عالم سابقه إلى تقريبا معظم معالم النظرية بل كثير من تفاصيلها، بعث له عمل هيك ربما في 20-30 صفحة، قال له هذا عملي وأرجوك حاول تقدمه وتنشره، وهو لا يعرف أنه تشارلز داروين بيشتغل على المسألة من 25 سنة، يعني رحت البيجل هذه 5 سنوات، هذه يعني جزء بسيط، خمس الجهود كل حياته عاكرة. فشعر يعني بصاعق الرجل، قال لك راحت حياته كلها العلمية، لأنه في العلم شيء بسموه الأصالة، ومع الأصالة في الأسبقية، مين اللي سبق صح ولا لا، السبق الصحفي هذا سبق علمي عاد مش سبق صحفي، نظرية كاملة. فاستشار هاكسلي في عالم هذا ملحد كان يعني متطرف في تأييده لدارون النظرية، استشاره قال له على كل حال هذا شيء كويس منك، بدل على ضمير وعلى نزاهة علمية ونزاهة شخصية، زلمة عنده أخلاق دارون، مش زلمة هيك يعني حقير وسفته، لا لا لا عنده أخلاق بيحترم نفسه. لكن أنا بشوف أنك أنت تسارع الآن أيضا إلى طباعة مختصر لعملك العلمي الضخم هذا، أصل أنواع اعمل مختصر ممتاز مفيد وانشر 2 في نفس الوقت، تقول اللي حصل كذا كذا كذا، أنا عندي كتاب ضخم انشره بعد 10 وهذا ملخصه وأنا بشتغل 5 والرجل هذا برضو بعث لي في الوقت هذا قبل ما انشر كتابي، والأمانة اختطتني. شوف رجل يعني مثالي في عمله وفي مواقفه، عجيب الزلمة حقيقة تعجب به كعالم، والعلماء كلهم يعجبون به، اللي يدرس شخصية هذا العالم يعجبون به، وبعدين عالم رهيب يعني مش عالم، وعنده كتابات وأبحاث وأشياء لما تقرأ عنه لمحمد خطب وغيرها تسخفه وتعتبر إنسان حقير، وبعدين بصبوه بالكسل قال إنه ما عملش حاجة، بس أصلا غير صحيح، له أعمال علمية كثير جدا جدا رجل، وبعدين عنده أصالة عن النباتات وعلى الحشرات وعلى الحيوانات، شيء غريب، عنده كتاب ضخم أيضا قراءته متعة، كتاب يتحدث عن الانفعالات والمشاعر عند الحيوانات. تفضل داروين كتابك حوالي 600 صفحة من أروع ما يكون. المهم ما علينا، نرجع. فاللي بدي أقوله إنه هو اعترف أيضا، وإلى الآن هذه أكبر ما يواجه هذه النظرية من نقود، اللي هو موضوع الحلقة المفقودة. أرونا هذه الحلقة المفقودة بين بين الإنسان وبين الرئيسيات هذه أيضا وبين الجد المشترك، وينها صح؟ وين الجد المشترك هذا؟ وبعدين وين الحلقات اللي حتكون مش قرد ومش شمبانزي يعني ومش غوريلا ومش إنسان ومش الجد المشترك؟ يعني في عنا مشكلتين، مين هو الجد المشترك هنا؟ مين هو بالضبط حنشوفه؟ وبعدين وين الحلقة المفقودة اللي حتكون أقل من إنسان مثلا وأعلى من الجد المشترك؟ جيبوا لنا إياها. طبعا هنا حصل فضائح كبرى في تاريخ هذه النظرية، زيفوا أشياء وركبوا أشياء وقال لك هذه الحلقة المفقودة، وكل مرة يخيبون. وبعدين اللي قال لك مستحاثة بسيطة هيك هذه يقول لك هذه الجد المشترك، شيء فارغ. دائما كان هذا لا يتأكد علميا، لا يتأكد علميا بأي حال من الأحوال. في طبعا شغلات أخرى، كيف تم هذا الشيء؟ كيف يتم يعني تطور أو تطوير نوع حتى يخرج نوعا آخر؟ إيش الآليات؟ أيام داروين ما كانش مكتشف أيها الإخوة معظم قوانين علم الوراثة، ما كان يعرفه داروين من تلك القوانين، هي قوانين قديمة عفى عليها الزمن حتى قبل أن ينشر غريغوري الراهب طبعا النمساوي مندل قوانين الوراثة الأولية، قبل ذلك ما كان دارون يعرف شيء هذا، ولا عنده فكرة عن موضوع إيه الخلية تحتوي على إيش، على الجينوم إيه سواء البشري أو غير البشري، ولا على باله هو. وحكى لك كلام كثير طبعا، قال لك من أهم الأشياء في عنا آلية بسموها الميوتيشن أو الطفرة، الميوتيشن ميوتيشن الطفرة، بالطفرة بتصير طفرات معينة في تركيب الإنسان. إلى الآن ثابت علميا الطفرات التي تحدث في عالم الإنسان، في عالم النبات الوضع يختلف بنسبة كبيرة، في عالم الحيوان بما فيه الإنسان الطفرات دائما غير مفيدة، دائما ارتكاسية ونقوصية، بتخلي إيه بتخلي إيه المخلوق يتأخر مش يتقدم. فموضوع إيه الطفرة هذا مش دقيق ومش علمي غير صحيح. فبدنا الآن في تحدي رهيب، قلنا كيف في جينوم اختلف بالكامل وصار شيء آخر، مش بالكامل يعني نوعيا اختلف نوعيا، خلينا نكون دقيقين، لأنه الفرق الآن بين جينوم الإنسان وجينوم الشمبانزي كم؟ تقريبا 1% فقط، زمان كانوا بيعتقدوا 5%، يعني الشمبانزيز هذه المختلفة كلها تشاركنا كانوا يقولوا 95% إيش من كتابنا الوراثي، غير صحيح، 99% تشاركك الجينوم تبعك، غريب. الفارق وين بصير؟ 1%. هل هذا 1% هو اللي عمل الفرق الهائل بين الشمبانزيز هذه وبين الإنسان؟ إيه 1% عمل لك هذا الفرق المخيف بين هذا الكائن وهذا الكائن. طبعا الآن هذا كمان بيفتح لنا إيش على شغلات، وهذا ما خشناها في خطب وفي بعض الأشياء السابقة، أشياء دقيقة جدا جدا لم يتعرض لها دارون ولم يتعرض لها حتى إيش ولا ما آخره. بس قبل ما أذكرها بدي أختم بها عشان الموضوع حنضطر ندخل في أشياء كثيرة، بدي أقول كمان من ناحية فلسفة العلم نظرية دارون تعتبر فرضية أو طروحة نموذجية لما يسمى أيها الإخوة بالنظرية اللاعلمية، اللي هي لا تحتوي على إيه إمكان أن تكون علمية. ليش؟ طبعا هذا مش كل، ليس في كل يعني فلسفات العلم، عند بعض فلسفات إيه العلم اللي هي كارل بوبر من أشهرها. كارل بوبر نعم أيوة أحسن، كارل بوبر عنده نظرية قوية جدا جدا. ليش أنا بستشهد به كثير؟ لأنه هذه سطت به بعقول معظم فلاسفة العلم، يعني بحد ذاتها أصبحت مدرسة أمامها فيها عشرات النظريات لا قيمة لها، نظرية قوية بشكل غير عادي ومنطقية لحد بعيد. كارل بوبر إيش قال؟ وحأشاركوا إياها كمان يمكن للمرة العشرين ونبسطها، وعنده كتاب ضخم اسمه منطق الكشف العلمي، كارل رايموند بوبر أنا مساوي هو طبعا، ومات في إنجلترا في أوائل الألفية الجديدة الثالثة هذه. طيب نعم إيه في 94 مش في أوائل القرن هذا إيه طيب ممكن ففي منطق الكشف العلمي، وهو عامله للدكتوراه طبعا، ألفه 26 سنة، هذا كان عامله الدكتور، ظل يطور فيه عبر 50 سنة، عندنا احنا الطبعة الكاملة له. هذا الرجل انتهى إلى ما يلي، قال لك أي نظرية علمية عشان يكون لها وزن وقيمة لابد أن تقوم على ماذا؟ على التعميم، على التعميم طبعا، منطق القانون العلمي لأنه يعني قانون لابد أن تقوم على التعميم. قال هذه مشكلة، لماذا؟ لأن التعميم هذا ممكن مباشرة أن يبطل بمجرد اكتشاف إيه؟ حالة واحدة، وقد تكون واحدة ضد هذا إيه؟ التعميم. هتقول لي الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، هذا تخريف، ما فيش شيء اسمه استثناء يؤكد القاعدة، لأن القاعدة إذا كانت هي التعميم كيف صار بيأكدها؟ صار ينقطها. لكن هذا الكلام الفارغ على فكرة مشهور عند العرب وعند الأوروبيين والأمريكان، استثناء يؤكد القاعدة، ما يؤكد القاعدة ينقض القاعدة، لأن قاعدتك تعميم، تقول كل، ما تقول كل، إذن ما تكذبش على الناس أنت، ولما تلاقي استثناء تقول يؤكد القاعدة، هذا اللعب بالكلام. وعلى فكرة معظم علماء المنطق هذا تلعب بالكلام ولم يعد مقبولا، نضحك على أنفسنا يا أخي، ما في استثناء يؤكد القاعدة، خلاص هذا شرخ القاعدة، إذن ما في تعميم، إذن ما في إيه تعميم. فبوبر قال لك أنت ممكن تنفق 50 سنة تجمع أدلة وشواهد وحيثيات ولا مش صحيح عشان إيه تخرج بتعميم واحد، وبعدين يجي واحد تاني ينفق ساعة واحدة ويجيب لك إيه شاهد واحد ضد تعميمك، خلاص راح. طيب ما معنى ذلك؟ فقال بوبر معنى ذلك أنه لا يمكن من ناحية إيه منطقية أو فلسفية إثبات نظرية علمية، مش ممكن العلمية، وأنا حثبت لك لا يمكن تثبتها، لا يمكن كيف غير؟ لا يمكن، وشفنا كيف لا يمكن. إذن ما الممكن في المقابل؟ قال لك الممكن دحضها، إدحاضها، واضح؟ ممكن إيه؟ تزييفها، نعملها تزييف. كويس، افهم معي الحين. فقال لك أي نظرية علمية، الحين في عنده خطوتين، هذا كل فلسفة كارل بوبر. أي نظرية علمية، واحد، أول شيء غير قابلة بطبيعتها، طبيعة تكوينها غير قابلة للإدحاض، فهي ليست نظرية علمية. فهمتوا كيف؟ يعني مثلا أي واحد قال أنا عندي نظرية علمية، إيش نظريتك يا حبيبي؟ بتقول إنه البصلي في الصف الأول، البصلي إيه؟ في الصف الأول ترتقي حالته الروحية بنسبة أسية مرفوعة للقوة 3 مثلا عن البصلي في الصف الثاني، مش للقوة 2. نظرية علمية أخي، هذا روح العب برا، هذا كلام فارغ، لأنه لا يمكن إيه إثبات هذا ولا إيه الكلام فيه، لا يمكن إدحاضه، لا يمكن أكذبه أنا. فأنت بتكذب علي يا أخي، ما دام لا يمكن أكذبه احكي اللي بدك إياه، هيه خلاص، صح ولا لا؟ أنت قاعد تتكلم كلام لا يمكن إيه إدحاضه، لا يمكن تكذيبه. لكن لما يجي ألبرت أينشتاين يقول، وعلى فكرة ليش أنا بيجي المثال هذا؟ مش أنا جبته، جابه كارل لايمن بوبر. بوبر جاب 3 أمثلة رئيسة في عمله، طبعا جاب أمثلة كثيرة بس هذه 3 الرئيسة، ودائما بكررها في الأوبن سوسايتي وفي كل كتبه. إيش هي؟ نسبية واللا شعور والتناقضات، مش عارف إذا عند فرويد، ها؟ الإيجو والإد والأنكونشس وكذا، أنكونشس، وبعدين إيه؟ تشارلز داروين، التطور الإيفوليوشن، ها؟ الأورجانيك إيفوليوشن. هذه 3 أمثلة دائما يكررها بوبر، وقال لك في المقابل نظرية ألبرت أينشتاين، ها؟ دليتيشن اوف تايم، نظريه علميه 100%. ليش؟ لانها قابله للاضحاض، قابله للاثبات. قلنا قال فيها مشكله، ما فيش نظريه قابله للاثبات بشكل مطلق، مستحيل، لكن قابله للتكذيب. فاذا احنا شفنا يمكن تكذيبها من هذه الزاويه، كذب، ما تكذبتش تبقى صحيحه، لكن معلقا صحيحه ريثما تكذب، الى ان تكذب فهي صحيحه. قال لك لكن بنقول له ايش حاب تقول؟ بقول حاب أقول تواضعوا، ما تقولوش إنه عندنا نظريات مطلقة تصدق اليوم بعد مليون سنة، غير صحيح، هي صادقة إلى إيه؟ إلى حين إيه يتم إيه إضحاضها. فما لم تضحض مع قابليتها إيش أن تضحض، لأن مركب بطريقة معينة ممكن تختبرها أنت، شوف تفضل. زي واحد قالك إيه، لو حطيت اليانسون على الخل بصير أحلى من العسل، إيه ما في مشكلة، ها أعوذ بالله من أتلف ما يكون، كذب، كلامك كذب، انتهينا خلاص. بقول لي نظرية أنت، حط اليانسون على الخل بصير طعمه من أحلى ممكن، إيه؟ حطينا بنسبة نسبة، لا نسبة ثلث ثلثين، حطينا ثلث ثلثين، يلا من أتلف ما يكون، كلامك كلام فارغ يا حبيبي، خلاص هذا هو، ولا مش صحيح؟ إيه انتهينا. أنت قدمت نظرية علمية فاشلة، لكن هذا قدم نظرية غير علمية من أصله. هذا على فكرة هيكون له علاقة اليوم، درس اليوم على فكرة، القضية الفارغة الخاوية في المنطق الوضعي، يوم كل نقاشنا حيكون في الفلسفة عن المنطق الوضعي، موقفهم الحس والعقل وكذا فلسفة. المهم فهذا، فقال لك إيه؟ قال لك أينشتاين لما قال إيه؟ إنه أي جسم أو حتى جسيم إذا يسرع، كلما أسرع كلما تباطأ إيش؟ زمانه. قال هذه النظرية أنا بقول عنها علمية، ممكن صحيحة ممكن خاطئة، ليه؟ لأنها قابلة للتجريب. قال عندنا إمكانيات إحنا تقنية نستطيع أن نجرب هذا. سمعنا امبارح إحنا إيه عن ساعة إيش؟ السيزيوم، سيزيوم أتوماتيك كلوك، ولا مش صحيح؟ آه كويس. قال خذوا الساعة زي هذه، عملوها في السبعينات هذه، خذوا الساعة مصنوعة في 65، خذوا الساعة هذه حطوها على متن صاروخ فضائي وخليه يروح يقطع فيها إيه؟ مسافات بسرعة يعني، ها؟ طبعًا مش سرعة غريبة من الضوء أصلًا ولا إيه؟ ولكن سرعة يعني بالنسبة لنا هي الأقصى المدر عليها، وحنشوفه هذه بالتكتك في الثانية كم مرة قلنا؟ 9 مليارات مرة. يعني يمكن تسجيل إيش أنا أخرت لو تكتكت 9 مليارات مرة إلا مرة؟ أينشتاين ماله؟ بيطلع وينر، بيطلع فائز. فعلا تكتكت إلا مرات، إيه؟ قالوا غريب، إيش الرجل هذا؟ كيف أنت؟ قالوا مي رياضيات، مخ نظيف، صح؟ قالوا نجحت النظرية، ولحد الآن تدخل امتحانات تنجح، تدخل امتحانات لحد الآن، واضح؟ لكن لو عملنا الشغلة هذه وبعثنا ساعة السيزيوم على صاروخ وتكتكت 9 مليارات في كل ثانية، هنقول له أينشتاين إيش؟ زيفنا نظريتك، رمي عزبة لكلام فارغ غيره اللي بعده. قوي، فلسفة قوية مش سهلة، ها؟ فقال لك عاد موضوع إيه؟ دارون هذا مش علمي، قال بوبر قال لك كلام كله على بعضه غير علمي. ما تقول ليش في أنواع وارتقت من جرثومة واحدة خلية وحيدة في الأول، وهذه طلعت منها كل الممالك بما فيها المملكة النباتية والحيوانية بكل أنواعها عبر عشرات ملايين السنين. قال لك إيه ملايين وين ترى؟ كيف حختبر هذا أنا؟ كيف حشوف أن هذا صح ولا مش صح؟ كيف حقدر أكذبه؟ غير قابل للتكذيب. أنت قاعد تتكلم في المجهول، كلامك كله فارغ، زي اللي بتكلم إيه اللي بيصلي في الصف الأول وانا صحيح كغير قابل هذا عشان أضحضه. فبما أنه غير قابل إيه للتجريب والإضحاض فهو غير علمي. وفعلا على فكرة منطق العلم نفسه يا أخوان هو منطق تجريبي، وانا مش صحيح العلم كله منطق تجريبي. يعني مثلا 1998 العالم مايور الفرنسي عالم فلكي هذا أسترومس، هذا شاف في نجم معين في كوكبة قريبة منا بضع سنين ضوئية، شاف نجم عجيب كبير أكبر من نجمنا الشمسنا لكن يتحرك في مكانه. ما فيش حركة زي الشمس لا تتحرك بالطريقة هذه، تتحرك في مكانه. والعلماء شافوه بس هو الوحيد اللي وفق سبحان الله وقال أنا حقدم تفسير نظرية تفسر فيها الظاهرة هذه فقط، مش نظرية كبير يعني أقد الظاهرة هذه. قال هذا في إله كوكب بلانيت بدور حوله وفي مدار قريب، في مدار قريب منه كوكب. قالوا له يعني في كوكب لأنه لحد الآن تبوها لحد الآن ما ثبتش عاد إيه قبل يعني لحد الآن هو 98 ما ثبتش فعلا هو إيه إنه في نجوم نعرفها إحنا غير نجمنا وحولها كواكب بتدور. ما في نظريا كانوا يقولوا موجود هذا. سير جيمس جينز قالك إحنا عنا هيك برضو افتراض ما ثبتش إنه كل 50,000 نجم يوجد نجم له كواكب. إيه وين شفتوا هذا؟ جيب لي واحد. طيب ما في لما هذا إيه قال افتراض هذا في ناس قالوا كلام فارغ لأنه غيرك عملها ومش صحيح. قالوا أنا بقول هيك. بعدين بمقاريب معينة تلسكوبات معينة خاصة الراديوية هذه فعلا ورؤية هذا الكوكب وزي ما وصفوا هذا العالم تماما، وكان كشفا من أكبر كشوف الفلك في آخر عقود على الإطلاق. عمل ضجة في العالم كله ودخلوا عملوا عليها أفلام ووثائقيات والإيليان إيرث يعني الأراضي الغريبة شغلة كبيرة على فكرة بسموها الأرض الغريبة الإيليان إيرث هي اسم هذا الكوكب الأرض الغريبة والكوكب الساخن بسموه كمان الكوكب الساخن. شوف هذه نظرية علمية ليش طيب قابلة إيش للإضحاض. حنشوف عندنا إمكانيات فلك راديو وأشياء ومقاريب وهبل هذا تلسكوب هبل هذا وحنشوف حنصور والله إن ثبت هذا شفناه يا أهل وسهلا ثبت وشافوه معنى النظرية صحيحة. لو ما شفوهوش مع تقريب ممكن ومطلوب في إيه في التحقيق فيرفيكيشن يعني وعمل الترخيم وما فيش يعني لك نظريتك خاطئة أضحضناها كبها علم هيك العلم بيشتغل والله صحيح هذا منطق العلم. أما ما تقول ليش العلم قبل 70 مليون سنة وقبل 200 مليون سنة وحصل كذا وبفترض كذا وهذا طلع من كذا هذا كلام قال لك لا نقبله لأنه كلام غير علمي لابد أن نتكلم علميا. طبعا احنا في عندنا شغلة أصعب من هيك عاد بس مش هياخذ الوقت بس أنا تكلمت عليها في دروس برضو عدة مرات. خصائص الإنسان نفسه لا يمكن أن تفسر ضمن أي نظرية مادية أو طبيعية. تتحدث عن إنسان إنه عضو عادي في المملكة الحيوانية فقط يفترق عنها بالدرجة وليس بالنوع، أنواع مستلة بعضها من بعض فقط هو أرقى منها درجة يعني ستبي واحد هيك. لا غير صحيح. الإنسان وفي 1% هذا اللي بينه وبينه، وعلى فكرة في نسب قريب جدا بينه وبين الفئران كمان الجينوم تبع الفأرة هذا يعني يشاركنا في كمية أنت تخطوش على بالك يعني حوالي 76% أي فأر هذا بتشوفها الحقير ما في مشكلة. الخنزير يشاركنا ما عندنا مشكلة لكن 1% هذا يحدث فروقا أكثر مما تتخيل طبعا في أشياء كثيرة في نظرية دارون زي ما قلنا خضعت لتحديات علمية إلى الآن ما لهاش تفسير. للأسف في نوع من الاحتيال العلمي يعني واحد زي ريتشارد دوكنز هذا أكبر نصير للتطور الآن في العالم مع إلحادية طبعا وتخصصه الدقيق جدا جدا في نظرية التطور وعنده نموذج جديد طبعا للتطور ومع ذلك يكذب شأن بعض هؤلاء العلماء للأسف الشديد يقول لك داروا نفسه أطلق عبارة مرة علقت عليها في خطبة يمكن، عبارة لطيفة جدا جدا، قال أنا كلما نظرت إلى الطاووس لبفاو هذا شعرت بأنني سكاية، أخذني الغثيان. ليش؟ طاووس لبفاو تحدي كبير لدارون. الطاووس هذا من أكبر التحديات نظرية إيه؟ دارون. ليش؟ لأنه الطاووس هذا وين القارة تبعته؟ وين مهده؟ وين أكثر شيء بنتشر؟ في الهند، في قارة إيه؟ الهند، وبنتشر على نفس المائدة الطبيعية اللي عليها إيش؟ التايجر، برضو النمر الهندي المخطط، صح؟ إيه جميل. فاستر لها شاز دارون عاد كيف عبر ملايين السنين قدر يعيش الطاووس إلى جانب إيه؟ النمر. تارون كان ذكي، كان متواضع، وقال لك، قال لك أنا كل ما بشوفه بشعر خلاص ومنغم على قلبي، حيخرب لي كل نظريتي، ما ربك حيخرب لي كل نظريتي، هذه 25 سنة شغل خرب لي هذا الطاووس، لأن الطاووس كان ضعيف قدام إيه؟ النمر، في لحظة ضرب هيك بخلص عليه مسكين. إيه والطاووس كمان ما جاش يطور إيش كم يفاجه هذا، أو نوع من التمويه بحيث إيش يختفى عن عيون إيش النمر، عمل لي فيها طاووس وريش ملون وتعال شوفني يعني عين عينك يعني، صح؟ بعر نفسه عن النمر. أسوأ مائدة ممكن توجد فيها الطاووس مائدة إيش؟ الهند عند التايجر، صح ولا لا؟ ليش هنا أنت قاعد؟ قال لك هيك الله شائلهم، هيك النمر موجود والطاووس موجود والاثنين عايشين من ملايين السنين ولم يفنى الطاووس. دارون قال لك أنا ما عنديش تفسير، مش فاهم، مش فاهم. أي ريتشارد دوكنز وأمثال من هؤلاء متعجرف فيه، متعجرف على فكرة، عالم متعجرف كثير. قال لك نموذج سيء العلماء حقيقة، أنا متابع كتبه، متابع حتى حلقاته الوثائقية، نموذج سيء العالم حقيقة، عكس دارون. دارون متواضع وراكز ورزين الرجل، هذا لا متعجرف وعامل حاله مستعد يتكلم في كل شيء وعنده إيمان إلى حد العبادة بالنظريات الإلحادية والتطورية، مش عارف ليش، شيء غريب. المهم فقال لك لا إحنا عندنا جواب. دارون عجز وتأمل، هو قال كان عنده هوب يعني وأمل إنه يجي يوم من الأيام يجاوب العلماء عن إيه؟ أحجية الطاووس. قال أنا جاوبت عليها، تفضل ورجيني. قال لأنه الألوان الحلوة هذه ميزة تطورية مفيدة جدا لنوع الطاووس، لهذه الفصيلة. ليش مفيدة؟ قال لأنه أنثى الطاووس، أنثى إيه؟ الطاووس تحب هذا الشيء، فهذا بيساعد على إيش؟ الانتقاء. كلام فارغ، هذا كذب وضحك على ذقون الناس. قول لي ليش؟ واضح طبعا ليش، لأن المفروض الميزة التطورية تكون ميزة سياقية كونتكستويل، صح؟ ما تكونش إيش؟ معزولة. ما فيش ميزة تطورية أصلاً. داروا لما تكلم وتفهم نظريته ما تحدث مرة عن ميزة تطورية على أنها إيه؟ معزولة. هي أصلاً عشان تعتبر ميزة لابد أن تكون إيه؟ في سياق إيش؟ متكامل. فأنا أميز أو أتميز أو أطور عفواً فيتشر أو ميزة معينة بحيث تخدم النوع تبعي وتمرر الجينات تبعتي الحين باللغة الحديثة هذه مورثاتي، وفي نفس الوقت إيش كمان تحافظ على إيش؟ على وجودي، بل تعزز بقائي، بل تعزز إيه؟ بقائي. ليه هذه الميزة كانت إيه المفروض إنها بصراحة الميزة هذه إيش؟ تقصر عمره وتنهي النوع، لكنها لم تنهي النوع، مزبوط ولا لا؟ بحب أقولكم يعني بكلمة واحدة، وهذا مش كلامي، هذا كلام العلماء والفلاسفة اللي بنتخذوا تطور بعمق وبدراية ودراسة معمقة جدا. قال لك المسألة بعيدة عن كل هذا، في شيء في الطبيعة مختلف تماما عن الميزات إيه تاعت البقاء والسيرفايفل، يعني في شيء مختلف. إيش هي؟ في ميزات جمالية محض، فقط تخدم أغراض الجمال، أغراض الإبهاج، سواء الحيوانات نفسها أو لأنواع أخرى من الحيوانات. عشان أعطيكم مثال أخير وحاول برضو يعني إيه تنتبهوا إليه، موضوع النحل والأوراد هذه والأزهار المختلفة، صح؟ اللي إحنا بنشوفها بأبهى ألوان، مزبوط ولا لا؟ ألوان وتشكيلات وأشياء من إحنا ما يكون يا أخي. قال لك العلماء اللي فاتك أكثر، إيش اللي فاتنا؟ قال لك النحل حسب تحليلنا لحد الآن وما توصلنا إليه هو يراها بطريقة أجمل منك 50,000 مرة. كيف؟ أنتوا عارفين الضوء، الطيف السبيكتروم تبع الضوء هذا، عندنا الأحمر وعندنا إيه البنفسجي، بل عندنا إيش الإنفراريد وعندنا الألترا إيه فايلت، ما فوق إيه البنفسجي وما تحت الأحمر، هذا بنشوفوش وهذا بنشوفوش وبنشوف هذا فقط. كافي هذا؟ شوف انتوا ايش السلم هذا تبع البيانو، سلم موسيقي ها، وشوف بعدين اللي يسمون هذول ايش اللي اللهم صل على محمد، ايش بسموها الضغطات هذه؟ لا لا ايش اسمها؟ لها اسم، لا لها اسم في الموسيقى. المهم شايف كيف السلم تبعه هذا، بس لها اسم هذه. شوف الضغطات هذه انت، الطيف تبعنا هذا ما بين الاحمر البنفسجي عباره ايه عن ثلاث ضغطات مثلا منها فقط، اصابع، ثلاث اصابع بيانو، والباقي عليك أن تمده من هنا وأن تبده من هنا، عارف لكم؟ 150 مليون كيلومتر، وهذا موجود. انتبه انتبه، معناه في العالم تبعنا في النيتشر في الطبيعة موجود في أشياء وكائنات وألوان وأشياء قابلة أن ترى بهذه النسبة من الزيادة على ما تراه أنت. كل اللي بتشوفه أنت ثلاث أصابع، والباقي أصابع بطول 150 مليون كيلومتر، شيء لا يصدق. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، معناه أكيد يكون هذا لسه أجمل وأكثر إشعاعا وضياء. الجنة على فكرة يمكن هذا مدخلنا في الجنة إن شاء الله غادي مما تتخيل. العلماء قال لك النحلة عد هذه بتشوف بالألترا فايلت، هي عينها هيك مركبة سبحان الله، بتشوف فوق البنفسجي يا حبيبي مش زيك، وفوق البنفسجي الأشياء تصبح أجمل وأكثر التماعا، شيء ما تتخيله. كيف عرفوا؟ عالم سبحان الله، عالم تصوير، تصوير سينمائي متخصص 40 سنة، عشقه وهيامه كله في الألوان والأضواء. كويس، أنتوا عارفين علميا أنه في عندنا إحنا أمراض بتصيب العين، من ضمنها أمراض بتصيب العدسة. ايش بيساووا؟ بينزعوا العدسه العلماء، بينزعوا بضلك تشوف، بس بصير لك مشكله طبعا. واذا هذا النزع تم في فتره مبكره من حياتك، حياتك حتصير قصير، عمرك كله حصير قصير. ليش؟ لانه العدسه هذه من ضمن وظائفها في الفيزيولوجيا انها ترشح لايه؟ اطياف الضوء هذا وتمنع المضر، ومن اكثرها اضرارا بالانسان تصور لايش؟ الفوق البنفسجي، مضره مضره جدا، مش مهيئين احنا لها سبحان الله. أكثر طوارح جوارح الجو هذه زي العقاب وزي البازي والشاهين والشغلات هذه كلها بتشوف فوق بنفسجي. النحل بشوف، الفئران بتشوف فوق بنفسجي طبعا وبتعلم تعمل ماركيرونج بالبول تبعها، بشوفه كله فوق البنفسجي، جميل جدا البول تبعها. قال لك انت بتشوفوش شو مريحته، بس يمكن بتشوفه من اجمل ما يكون، بيعلمك كل شيء واضح. المهم الكاميرات اللي بتصور بالالترا فايلت بتشوفه، واحنا بنشوفه بعد الكاميرات بتوسيط الكاميرا، بنشوفه بنفس ما يشوف الفار والبازي والشاهين والعقاب والأشياء الجوارح هذه. طيب والحداية هذه، عشان هيك موني الرسام موني تعرفه الشهير هذا في آخر حياته طبعا كان رسام، ويعني جمال رسوماته في الألوان تبعها صار عنده مشكلة في في العين اليمنى في العدسة، قاموا العدسة بعد هيك عارف صار نفس اللوحات اللي رسمها بعدين، وهذا ما تفهم قبل بضع سنين ما كانوا لسه فاهمين أيامها، ما عارفين انه عملنا له العملية هذه نفس اللوحات أعاد رسمها، وتقريبا الأحمر شبه معدوم فيها، ويغلب عليها ألوان الزاهية جدا الزرقاء والبنفسجية وما إلى ذلك. نفس اللوحات الطبيعية، مش هالطبيعي يعني، هو رسمه كما رأى في الأول قبل ما يسوي العملية، يغلب عليه الأحمر والبرتقال والأصفر، بعدين يغلب الأزرق والبنفسجي، ما فهموش ليش، فكروا بده يغير. بعدين لما العلم اكتشف ودرسوا الفيزيولوجيا العين، وزي ما شرحت لكم على العدسة، قال لك ما احنا هم قاموا العدسه قاموا العدسه، فصار الرجل يشوف الاشياء عبر الفوق البنفسجي، وهي اجمل بكثير، يعني كانه صار يعتمد على عينه اليمين اكثر، شوف عينه احلى كثير، الدنيا احلى، صار رسومها كما يراها. فهمنا كيف؟ كما يراها. كويس، هل بدي اقول حيني كلام عشان نناقش داروين هذا علم النحل. قال لك كيف يستدل والزنابير والعسيب على الرحيق كذا بالألوان الزاهية الجميلة اللي هي هذه فوق بنفسجي، بشوفها صح ولا لا؟ جميل جدا هذا الكلام. يقدر ريتشارد دوكنز يقول لي شايفين، قلنا لكم كلها ميزات تطورية هنا وهنا عشان البقاء. حقول له بدك تجاوبني عن سؤالين يا متعجرف، صعب وما عندك جواب، سؤالين اثنين. السؤال الأول ايش العلاقة بين تطوير ميزات في الورود والأزاهير وتطوير ميزات في النحل؟ هل كن بين السؤال مين العمل يا حبيبي هذا؟ وانت تنكر الله، انا بقدر افهم انه مورثات النحل لحالها عملت حسب تخبيصكم هذا، وكلام كله كلام فارغ غير معقول، عبر أجيال تم الشيء هذا، صح ولا؟ وكذلك في النبات مورثاتها عملت ليه يصير في هذا وفي هذا في نفس الوقت يعني بحيث أنه تصير نتيجة كذا كذا. مين هو الوسيط الثالث بينهم ومين المهيمن على الاثنين اللي خدم اثنين إيه، أو على الأقل خدم إيه النحل زي ما احنا فاهمين خدم، وطبعا خدم الورد معروف يعني عشان برضو هذا يعيش، فحبوب اللقاح بتلزق فيه صح، بقولها على مكان ثاني وبلقح إيه الأنثى بالذكر. هاي طبعا حتى الورد مستفيد والأزهير هذه مستفيدة، لكن بدي أفهم أنا كيف هذا تم في نفس الوقت مزبوط، وكان المفروض يتم على انفراد لأنه هذا غير هذا، وإلا تقول لي لا النحل ألقى أوامر أعطى أوامر إلى الورود وكذا كذا، لازم تطوري حالك أنت عاد في مدى 50 مليون سنة بحيث هذا يلائم إيش السرفايفل تبعي. كلام فارغ مش معقول بالمرة. أي واحد اثنين اثنين اثنين النحل هذا ما بيشوفش إيه في الطيف تبعنا، بيشوف زي ما قلنا إيه مثلا بما فوق البنفسجي، وبنشوفه جميل جدا جدا جدا. احنا بنقول حتى اللي بنشوفه احنا إلنا جميل جدا جدا جدا، صح ولا؟ وهذا مش مفيد لحياة ايش؟ لحياة الورد، لانه هذا بقطع برضو ايه يعني بقطع ايه عليها ايش البقاء الحر الطريق، حنقطع وحنبيع ومحلات ورود وقطع كله دد دد دد، ما فيش، مش حنعطيه فرصة ايه ينمو بحرية كما هو وكما تحدد له قانون الطبيعة الحرة الفري. احنا هنتدخل مزبوط ولا لا؟ ليش طور هذا الشيء إلنا كمان احنا هذا اذا كان مطور؟ ما هو مخلص ايه؟ اسئله مثل هذا على فكره بالملايين حتلاقيها في عالم النبات والحيوان والطبيعه والتطور برجع لها. ما فيش بدي الا زي ما قلت لكم ايه نوع من ايه التدليس والتهويل على الناس باشياء وترك المسائل العميقه في اعماقها الفلسفيه والجماليه وكذا الجواب. لكن الموضوع طويل، انا اكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وباذن الله تعالى لعلنا في فرصه قريبه ننجز الوعد هذا ونتكلم عن إيه الموضوع فعلا حسب التقسيم اللي ذكرته كويا قبل أشهر. هتكلم في عدة مراحل عاد، في كل مرحلة المرحلة الأولى هتكون إيه مرحلة غير نقدية، نعرض التطور ونظريات وكذا كما هو وأحدث ما وصلوا إليه من غير ما أتكلم كلمة. المرحلة الثانية مرحلة النقد العلمي، العلماء نفسهم متخصصين إيش قالوا في الشغلات هذه ونشوف. والمرحلة الثالثة مرحلة التدعيمات أو بسموه اللوازم الامبليكيشنز الفلسفية والاجتماعية للتطور، سواء في السياسة، في الأنثروبولوجيا، في علم الاجتماع، في الدراسات الفلسفية، أشياء كثيرة لها، ونشوف من أيام سبنسر لليوم ونشوف بدها سلسلة كبيرة، بس موضوع مهم حقيقة. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.